Oh, يا من أنقرت يا أيها الإنسان ما غرك الأستاذ بشير عرفة مكتب وزير الداخلية، محمد براعي وكيل أول مشايخ العامة للطرق الصوفية، فضيلة الشيخ محمد سعد العلامة القرآني. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور. إلى هنا يتوقف الرسالة على أمل على طاقم على خير. فمني أنا عادل فؤاد المذيع بالقنوات الفضائية خالص الشكر والتقدير، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.